الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله: وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه صام ثلاثة أيام، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمحصل إذا لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم حل، صام عشرة ثم حل. يذكر هنا رحمه الله آخر ما يجب فيه الفدية، وقال: وأما دم متعة وقران فيجب فيه الهدي. ودم المتعة والقران ليس من باب الهدي، ليس من باب الفدي، يعني ليس من باب الفدية، وإنما هما نسك. فإذا قيل لماذا ساقه المصنف رحمه الله في باب محظورات الإحرام وهو نسك، نقول ساقه هنا من أجل وجود التخيير فيه، ففي تخيير هدي ثم صيام، فلما كان في تخيير ذكر المصنف رحمه الله ذلك. قال: وأما دم متعة وقران، يعني من حج متمتعا أو حج قارنا فإنه يجب عليه دم، كما قال سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والمراد بالهدي يعني ذبح شاة، ويأتي أن تذبح وتوزع على فقراء مكة. فإن عدمه، يعني عدم الهدي، ما عند هدي، أو عدم قيمته، يعني إذا لم يوجد في مكة مثلا شياه، أو توجد لكن ما عنده ثمنها، فإنه حين ذاك ينتقل إلى المرتبة التي تليها ينتقل إلى المرتبة التي تليها الأخرى، وهي صيام ثلاثة أيام في الحج. صيام ثلاثة أيام يعني في الحج. قال: والأفضل كون آخرها يوم عرفة. هذا على قول المصنف، والمذهب والراجح أن كون آخرها يكون يوم التروية، يعني يوم ثمانية. وأما يوم عرفة فالسنة أن الحاج يتفرغ للدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مفطرا يوم عرفة، ومن كان عليه هدي دم متعة أو قران وليس عنده ذلك فالأفضل له أن يصوم، وأن يجعل فالأفضل له أن يكون آخر صيامه يوم التروية، يعني قبل يوم عرفة. فإذا قيل متى يبدأ، نقول يبدأ إذا أحرم بالعمرة. فإذا تمتع بالعمرة أو تمتع أو إذا تمتع بالعمرة وأحرم بالقران، من هنا يجوز له أن يصوم. فلو أحرم مثلا بالتمتع أو بالقران في واحد ذي القعدة، يجوز له أن يصوم واحد واثنين وثلاثة، ثم بعد ذلك ينتهي ما وجب عليه في صيامه في الحج. فبداية الصيام يبدأ من حين الإحرام بالعمرة، سواء كان قارنا أو كان متمتعا. قال: فصيام ثلاثة أيام يعني في الحج، كما قال سبحانه: فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والله عز وجل يقول: وسبعة إذا رجعتم. والمراد إذا رجعتم ليس المراد به الرجوع بالبدن إلى الديار، وإن المراد به إذا انتهى الحاج من أعمال الحج، فحين ذاك كأنه رجع إلى أهله، فيبدأ حين ذاك وقت وجوب الصيام إذا رجع إلى أهله، فيصوم سبعة أيام حتى لو كان في مكة. ولو صام جزءا منها في مكة ثم عاد إلى أهله فلا بأس، يعني أن الصيام السبعة الأيام ليست محددة بمكان، وإنما تبدأ من حين الانتهاء من أعمال مناسك الحج. فإذا طاف طواف الإفاضة وانتهى من المبيت في مزدلفة، وطاف طواف الوداع وانتهى، حين ذاك يبدأ بأعمال حين ذاك يبدأ عليه صوم سبعة الأيام، حتى لو صامها في الطريق وهو راجع إلى أهله يجزئه ذلك. هنا انتهى من دم المتعة والقران. ثم بعد ذلك قال: والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. ذكر هنا رحمه الله المحصر، وإن لم يكن قد أتى بمحظورات الإحرام للسبب السابق لوجود التخيير، وإلا فالمصنف رحمه الله عقد بابا مستقلا في باب الفوات والإحصار، وذكر نفس هذه المسألة. فهنا ذكرها لوجود التخير، قال والمحصر أي الذي لم يستطع الوقوف بعرفة أو لم يمكنه الطواف بالبيت في العمرة أو الحج حين ذاك، أو على الصحيح إذا كان أيضا مريضا كما سيأتي، إذا تعذر له ذلك يعني الوصول إلى البيت لمرض أو عدو، فله أن يتحلل من العمرة بهدي. يعني لو أن شخصا أحرم بالعمرة ثم بعد ذلك وهو ذاهب وهو لم يشترط، ثم بعد ذلك وهو ذاهب إلى مكة صد عن البيت ما استطاع أن يطوف أو يسعى، فله أن يذبح هديا ثم بعد ذلك يتحلل، أن يذبح شاة ثم بعد ذلك يلبس ثيابه يعني يتحلل من عمره، انتهى بالذبح الهدي ينتهى. قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وكذلك لو أن شخص وهو ذاهب في الحج يريد عرفة لكن ما استطاع الوصول إلى عرفة لزحام أو مرض ونحو ذلك، وكذلك لو في الحج في طواف الحج فله نفس الحكم، ما استطاع أن يصل صد فيتحلل بعمرة، إن استطاع أن يأتي بطواف وسعي فله ذلك. إذا لم يجد هديا يصوم 10 أيام مثل هدي القران والتمتع قياسا عليه. قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ثم بعد ذلك أحل، يعني لا يلبس ثيابه ويتحلل من عمره إلا بعد أن يذبح الهدي، إذا لم يجد يصوم 10 أيام ثم بعد ذلك يذبح الهدي ثم بعد ذلك يتحلل من ثيابه، يعني لا يتحلل قبل الصيام أو أثناء الصيام وإنما بعد أن يصوم تلك الأيام، انتهى من الإحصار. ثم ذهب إلى المسألة الأخيرة قال ويجب في وضع فرج في الحج بدنه، يعني قبل التحلل الأول، وسبق لكم أنه يفسد الحج ويمضي فيه ويقضيه ثاني عام وعليه بدنه. فلو جامع الشخص زوجته قبل التحلل الأول، وسبق لكم أن التحلل الأول يكون باثنين من ثلاثة، رمي أو طواف أو حلق، فإذا لم يفعل اثنين من هذه الثلاثة ثم وقع على زوجته فحجه يفسد ويمضي من عام قادم ويقضيه من عام القادم ويمضي في نفس الحج وعليه بدنه. وكذلك في العمرة، إذا وطئ لو شخص أحرم بالعمرة وهو في الطريق وطئ زوجته، نقول يلزمه شاة ويمضي ويكمل عمرته، هذا في حق الزوج. قال والزوجة وإن طاوعته زوجته لزمها، يعني يلزمها في الحج بدنه إذا طاوعته، ويلزمها شاة في العمرة إذا طاوعته، أما إن كانت مكرهة على ذلك فليس عليها شيء. والمحصر يلزمه الهدي إذا لم يشترط، أما لو قال فإن حبسني حابس فما حل حيث حبستني، ثم حبسه حابس مرض أو زحام شديد لم يستطع فيه إدراك عرفة أو طواف والسعي صد عن البيت، فحين ذاك يتحلل من مكانه وليس عليه هدي. يعني إذا قيل ما الفائدة من الاشتراط، نقول الفائدة من الاشتراط أنه يسقط عنك ذبح الهدي، ومن لم يشترط يلزمه الهدي، فإذا لم يجد هديا فإنه يصوم 10 أيام. الآن انتهى من محظورات الإحرام وبين لك ما هي الأشياء التي يخير فيها وما هي الأشياء التي على الترتيب، انتهت المحظورات. يعني إذا ارتكب شيئا منهيا عنه ماذا يصنع؟ سبق لكم، فإذا غطى رأسه مثلا أو تطيب أو لبس أو غطى رأسه أو قلم أظافره أو حلق يلزمه ما سبق لكم. وفي جزاء الصيد يلزم ما سبق لكم، وفي الإحصار يلزم ما سبق. بقي مسألة وهي إذا لم يفعل واجبا الذي سبق، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام، طيب إذا لم يفعل واجبا مثل ما بات في مزدلفة أو ما رمي الجمرة أو ما طاف طواف الوداع، ماذا يلزمه؟ هنا نقول يلزمه دم، تمام. أما السابق فما نقول يلزمه دم، نقول عليه فدية. يعني لو سألك شخص مثلا قال أنا غطيت رأسي فماذا علي؟ ما تقول عليك دم على قول مصنف، ما تقول دم، وإنما تقول فدية. إذا قالك ما هي الفدية؟ تقول فدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما إذا ترك واجبا من الواجبات وقال ماذا علي؟ تقول عليك دم يذبح شاة. واضح لكم؟ فبعض الناس بل كثير من الناس لا يفرق بين ماذا يجب على من فعل محظورا من محظورات الإحرام وماذا يجب على من ترك واجبا من واجبات الإحرام. مثلا لو شخص تجاوز الميقات وما أحرم وعليه ثيابه وسألك ماذا علي؟ هذا واجب، يجب عليك ألا تتعدى حتى تنوي. ماذا يقول؟ إما أن يرجع أو عليه دم. لو حلق رأسه ماذا عليك؟ ما نقول عليه دم، نقول فدية، مثل ما قال المصنف فدى. جزاء الصيد تقول يجب عليه ما سبق لكم، إما أن يكون مثلي أو له مثل أو ليس له مثل، وإذا لم يكن له مثل يقوم ذلك المصيد فيخرج قيمته. يعني مثل ما سبق لكم العصفور الصغير لم يقوم وليس له مثل، ليس له مثل ولم يحكم فيه الصحابة، نقومه. كيف نقومه؟ كم يسوى هذا العصفور؟ يسوى 10 ريال، نأخذ بقيمته نشتري بها طعام نعطيها مسكين، أو بقيمة هذا الإطعام نصوم عدد الأيام، كم مسكين يكفي 10 ريال فنصوم قدرها، ويأتي إن شاء الله. المهم أن طالب العلم يجب عليه أن يفرق بين محظورات الإحرام وبين واجبات الإحرام. المحظورات سبق لكم ماذا يجب تجاهها، إذا ترك واجبا يجب عليه دم. فتبين مما سبق أن دم المتعة والقران يجب عليه هدي، من تمتع أو أحرم قارنا يجب عليه الهدي، إذا لم يجد هديا أو تعسر عليه قيمته ما عنده مال حين ذاك يصوم 10 أيام، 3 في الحج، تبدأ من حين الإحرام بالعمرة متمتعا بها للحج أو من حين الإحرام بالقران، وأفضلها أن يكون يعني ينتهي وقتها إلى 8 من ذي الحجة، ثم يبدأ بالصيام إذا انتهى من مناسك الحج. إذا رجعتم إلى أهلكم يعني انتهيتم من المناسك وعزمتم على الرجوع، يعني إذا انتهت المناسك خلاص تعودون إلى أهلكم، حين ذاك يبدأ وقت الصيام. ثم بعد ذلك ذكر فدية الإحصار وأنها ذبح شاة، كما قال سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذا لم يجد يصوم 10 أيام قياسا على دم المتعة والقران. ثم بعد ذلك ذكر المسألة الأخيرة وهي من وطئ زوجته في الحج قبل التحل الأول فعليه بدنه، وبعد التحل الأول عليه شاة، وفي العمرة عليه شاة، والزوجة إذا كانت مطاوعة له فكذلك. وأن الواجب وأن من ترك واجب من واجبات الحج والعمرة فإنه يجب عليه دم. فمثلا لو أن شخص اعتمر وما حلق رأسه نقول هذا واجب من واجبات الحج أو واجب من واجبات العمرة، يجب عليه دم، ليس محظورات الإحرام، عدم الحلق واجب يجب فيه دم. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.